عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك أن وزنك طايح مرة من هذا الطريق، قصدك بأن وزنك قليل جدا وفي ما يظهر أن حافة في جسمك، هكذا يقال. على العموم بارك الله فيك. نعم، بعض الأسحار، بعض العيون، بعض المسوس، بعض العقد تفعل ذلك بلا شك وبلا ريب. ولذلك لا بد من الرقية. هذه يعني سيجعل الله بها خيرا كثيرا. ثم بعد ذلك انظري للأعشاب، لا بد من الأعشاب بإذن الله، ولا بد من متخصص في الأعشاب لكي يفيدك بإذن الله، فيعطيك مطهرة، فيعطيك مسهلة، فيعطيك ما يخرج الأذى والضر في البداية، ثم بعد ذلك تتعالجين بإذن الله. العسل لا تتركيه، العسل لا تتركيه، الحبة السوداء كذلك خذيها. يسر الله الأمر، يسر الله أن يشفيك يا أختي وأن يعافيك. ولا بأس بالاستئناس بالطب الحديث، وفيما يظهر عادة أن الناس كلهم أجمعين إلا ما شاء الله، كلهم أجمعون قد ذهبوا للأطباء، هكذا الناس يفزعون للطب الحديث ولا يفزعون للرقية إلا نادرا. قليل جدا جدا جدا من يذهب في البداية إلى الرقية. وفيما أرى إن ذهب في الصباح إلى الطبيب فليذهب في المساء إلى الشيخ الراقي ليرقيه، ليجمع بين الأمرين، فإنه قد يكون هناك شيء من آثار الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والعقد والأنفس مؤثرة تأثيرا بالغا فسببت ذاك المرض وذاك الضر وذاك البلاء، والإنسان قد لا يشعر أو لا يأتي في باله بأنه مرض روحي، وأصله مرض روحي. ويعني الكثير من هذه الأمراض ليس علاجها في الطب أبدا، طب الحديث لا يفقه في ذلك علاجا لها، إنما يسكن ألما، هذا إن سكن لكن عادة قد لا يسكن، بل وإن بعض المرات عند بعض الأطباء، عند بعض من يتسرع، فإنه يدخل في دائرة البتر والقطع والعمليات وما إلى ذلك. طبعا لوجود هذا هم يرون ذلك لأنه بحاجة، لكن المريض وأهله لا بد لهم من أن يكونوا منتبهين، ولا بد أن يكونوا في حذر شديد، ولا بد أن يعني يتعالجوا بالقرآن العظيم. ولذا من هجر القرآن، من مما يهجر القرآن به عدم الاستشفاء به. الذي لا يستشفي بالقرآن يدخل والعياذ بالله في دائرة الهجر للقرآن. يا قومي، يا ربي إن قومي، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني قد هجروا القرآن. وهجر القرآن بعدم تلاوته وعدم العمل به وعدم تدبره وعدم الاستشفاء به. نسأل الله اللطف ونسأل الله العفو والعافية. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. ولذا القرآن منزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم. سؤال وجيهي جدا، هل الإصابة بالأمراض الروحية تسبب كثرة الصدمات والنسيان؟ وأي شيء يفرح المصاب ينقلب إلى العكس؟ وهل يسبب لها أو له تقلبات حادة بالمزاج مع ألم في القولون وخوف يزيد عند الخطبة. طبعا الأمراض الروحية أمراض قد تكون معضلة، وأعظمها السحر والحسد والعين وما إلى ذلك، أثرها على العقل وعلى الذهن وعلى الإدراك، أثرها على القلب وعلى الصدر، أثرها على بخوف وقلق وتوتر، أثرها بنسيان وهلوسة ووسوسة وما إلى ذلك، كل هذا حاصل، هذا وغيره حاصل ومؤلم وموجع ويتفاوت من شخص لشخص. فمن كان حساسا، عنده حساسية مرهف الحس في يعني استجابة للأحداث استجابة متعمقة، فإن هذا سيكون في غلبة من أمره عادة، لأنه بالحساسية المفرطة في هذه بالاستجابة لما يحصل إنه يتعب تعبا شديدا، وإذا تعب تعبا شديدا فيكون تعبه أعظم من ذاك الذي إحساسه ثقيل وقوي وقد لا يتأثر كهذا الذي يتأثر وإحساسه مرهف ويستجيب لي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال: هل يغني الاستماع للرقى عن القراءة المباشرة؟ القراءة المباشرة هي الأصل في الرقية بلا شك، هي الأصل في الرقية وفي حصولها وفي منفعتها بإذن الله وفي غناها عن غيرها، لكن إن تعذر ويعتبر كذلك هذا إن البرنامج العلاجي الذي يكون اليوم الاستماع للرقى عبر ما يستمع منه سواء بالجوال أو بالمسجل أو بالتلفزيون التلفاز أو غيره، هذا شيء يعتبر ضروري جدا جدا جدا، وهو يكافح والفائدة من ذلك مرجوة، وهذا مجرب ومشاهد والكل يشهد على ذلك، والكل يشهد على ذلك على حصول النفع وحصول الفائدة من الاستماع للرقية عبر ما يستمع منه كالجوال وغيره. الفرع الثاني: وهل استمر بالتشغيل للرقى بالرغم من تأثر من بالمنزل؟ وهذا الذي نريده، قضية التأثر هذا شيء إيجابي عظيم وهذا ما نريده، وقضية أن من يستمع يكون هناك عنده بعض ما يحصل عند القراءة المباشرة، هذا دليل على فائدة السماع ولو لم يكن مباشرا، وهناك بإذن الله الفائدة المرجوة، وهو من البرنامج العلاجي كما قلت السماع، ولذلك السماع بالساعات الطوال، فإن البعض من الخبثاء لا بد لهم من سماع طويل للقرآن والرقية والأذان والمعوذتين وما إلى ذلك مكررة، فإنه حين ذاك ينطقه الله، ولا أريد نطقا فقط، أنا أريد دمغا له وقتلا له أو إخراجا، هذا الذي أريده. ولذا البعض يسمع نصف ساعة ربع ساعة وانتهينا، لا خلاص، اجلس يا مستمع جلسة طويلة ساعتين ثلاث أربع ساعات ما بين القراءة ما بين السماع، ونوع سورة البقرة سورة آل عمران نوع تكرار الفلق والناس مئات المرات، نوع تكرار آية الكرسي، تكرار آيات المرات الفاتحة مئات المرات، نوع كذلك في الرقية وهكذا. وما تأثر منه الشخص برقية معينة، بسورة معينة، بآيات معينة، فإنه حين ذاك يجتهد في أن تكون دأبه حاليا ويشتغل بذلك مؤقتا حتى يدمغ الله بها أثرا ويخرج الله بها عدوا وينفعه الله بها. هذا والله على أعلم. التحسن والشفاء من الأعراض، من الأعراض يتبين حين ذاك، والإنسان لا يدخل في دائرة الوسوسة، فالضر قد يزال بدون رجعة بإذن الله. وليتفاءل المؤمن، تفاءلوا بالخير تجدوه، ولا تشاءم ولا يوسوس ولا يهلوس، لا يدخل في ضر ثان وفي ألم آخر، ألا وهو الخوف من حصول الانتكاسة. طبعا الانتكاسة قد تكون لا قدر الله، لكن لها أسبابها، فيتجتنب أسبابها لأجل ألا تحصل، فليحافظ على الأذكار، تحافظ على الأذكار، والبرنامج العلاجي لا يقطع سريعا، وإن حصل الشفاء فإنه لا يقطع كله، يقطع بعضه ويركز على كثير منه ويطيل الشخص في استخدامه، يأخذ فترة حتى يتنقى ويتصفى ويصفى الجسد من ما فيه، ولا يترك الحجامة ولا يترك المسهلات وما إلى ذلك، والأذكار وما إلى ذلك. طبعا بارك الله في الجميع. تكلم الكثير ولم يكن على صحة بلا شك وبلا ريب حينما تكلم في أمر القرين وأدخله في أمر خادم الساحر والحارس على السحر وشيطان العين وما إلى ذلك. القرين موكل بالوسوسة والصد عن الدين بتزيين الشهوات وما إلى ذلك، وليس له اعتبار في قضية حسد ولا عين ولا سحر ولا شيء من هذا، إنما الموكلون به غيره وهم كثر، فليعلم ذلك. بارك الله فيكم. قراءة الفاتحة وتكرارها والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتكرارها وغير ذلك من الأذكار لا بأس، هذا من الذكر. وإذا وددت أن يضع الشخص وقتا طويلا للذكر خاص غير وقت الرقية وما إلى ذلك، يسر الله الأمر ونفعنا إنه هو النافع سبحانه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن كان الألم في الظهر مع الرقية ومع العلاج فعادة يكون هذا دليل على أن هذا الألم تابع لمرض روحي، سواء بعين أو حسد أو غيره لا قدر الله. ولذا يهتم بالبرنامج العلاجي وجلسات الحجامة حتى يذهب الله سبحانه وتعالى هذا الأثر. الشد وقت الرقية سواء في الرقبة أو في الأعصاب، في الأيدي، في الأرجل، في الظهر، هذا يدل على عقد أو ساتر في العصب يؤثر بغاء. ولذلك التدليك والتفريك، المساج للجسم بالزيت، والحجامة في الرأس وفي القفا وفي الظهر وفي اليدين وفي الرجلين وفي الفخذين والساقين وما إلى ذلك مفيد جدا بإذن الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي غسان، أسأل الله الجميع. الحكمة مطلوبة، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على صاحبها فقال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة في كل شيء، والحكمة تكون مع الإنس ومع الجان، والحكمة تكون مع الكبير والصغير، الحكمة مع المريض في مرضه في تلبس معه كذلك، بقدر ما يكون هناك حكمة وحنكة في متابعة المريض وفي متابعة الساكن فيه بقدر ما يكون هناك استجابة عظيمة بلا شك. ولذلك أحد الجن قد أشهر إسلامه يوم أن رأى أن الراقية عظيما، وأن الراقية معاملته معاملة لطيفة مباركة. هو لا شك من حريص ومن مشفق عليه بلا شك، بعكس ذاك الذي ينهر ويزجر ويزمجر ويرعد ويضرب ويسب ويلعن بلا شك، شتان بين بين بين الاثنين بلا شك. فبقدر ما يكون هناك لطف فقول له قولا لينا، والحكمة خير عظيم وخير كثير وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وبعدين أيها الراقي أنت سيد الموقف، لابد أن تكون ملما، لابد أن تكون يعني ذا خيال واسع، ذا أفق عظيم متسع، ذا دراية ودربة، ذا نظرة مستقبلية. المريض الذي عندك قد يأتيك 20-30 مرة، ومن أول مرة أو أول يهلة ينظر لك أيها الراقي هل أنت متقن، هل أنت مجتهد، هل أنت ذا دربة ودراية وخبرة، هل أنت ملهم، هل أنت موفق، أما أن البعيد لا يفقه شيء، إنما عنده الفاتحة وآية الكرسي وعينه في جيب ذاك أو تلك لأجل أن يحصل على مال ثم يذهب وانتهى. الأمر يختلف بين الشخصين بلا شك. أحبة الكرام، المرضى عندهم مآسي كثيرة، لديهم مآسي كثيرة، ويعيشون في ظلام حالك، ويعيشون في شكاوى كثيرة بلا شك. من يسمع لهم؟ من يرعاهم؟ من ينتبه لهم؟ إلا المعالج لهم. وبمقدار ما يكون بالله سبحانه وتعالى، وبمقدار ما يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى، إن تصدق الله يصدق، كما في الحديث من كان صادقا مع الله سبحانه وتعالى في تعامله مع ربه جل وعلا ثم مع الناس، بمقدار ما الله يعطيه ويهب له أنواع الفضل وأنواع الخير ويهديه السبل العظيمة المباركة. كذلك يفتح عليه في إجاباته، في دعواته، في توجيهاته واستشاراته، ويبارك له في علمه وعمله وجهده مع هؤلاء. والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، كما قال سبحانه إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، ويريه سبحانه وتعالى ثمرة جهده في الدنيا قبل الآخرة. كل هذا صائر، وكل هذا فيما أراه أن الكل يعيش من الرقاح. فيعني قضية أنك ترعى مريضا له سنون كثيرة وعليه آثار عظيمة من متلبسين ومن العقد ومن الأسحار وما إلى ذلك، فالله سبحانه وتعالى يريك فيه ما يسرك، ولكأنك جعلت نبتة في الأرض ورعيتها، وكل يوم والآخر تأتي وتسقيها وترعاها وتنقيها وتحرسها، لابد أن تنبت، لا سيما إن كانت الأرض خصبة وصالحة للزراعة، فتلك الثمرة أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، توفيق من الله سبحانه وتعالى وهداية الله يعطيك أيها الراعي. ولذا بقدر ما تكون أيها الراعي صادقا مع ربك، بقدر ما الله يلهمك، والحكمة تأتيك اطلبها تأتيك، العلم اطلبه يأتيك، الفقه اطلبه يأتيك، التقوى اطلبه يأتيك، الصبر اطلبه يأتيك، وهكذا. ومن تصبر ومن يتصبر يصبره الله، وهكذا. الله يرضى لنا وإياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبا حسن، حياك الله يا حبيبي، أهلا وسهلا، حيا الله الأحبة المجموعة الطيبة المباركة. نعم نعم، إني أقول ذلك في كثير من رقائي، وخاصة مع مرضاي الذي أشرف على حالتهم لمدة طويلة، لمدة طويلة. طبعا يأتون خاصة لي ولكثير منكم طبعا المرضى، وما هي إلا أيام أو أشهر، ويكون الأمر عادي، ما في أي حركة، ما في أي إحساس، ما في أي شعور بالسماع للآيات والدعوات. حين ذاك يأتي في بالي فعلا يعني بأنها عقد أصبحت وسحر أو حسد شديد بيني وبين مرضاي، وعقد على اسمي تسبب نفسية توتر قلق خوف شديد من الراقي طبعا، ثم بعد ذلك قد تصم الأذنين لأجل ألا تسمع الرقية والأذان والقرآن، فأكرر ذلك، وما هي إلا أن أكرر ذلك وأجتهد بذلك وأدعو الله سبحانه وتعالى، إلا ويظهر فعلا أن هناك شيء بيني وبين مرضاي من قبل الجن السحرة الذين في الجسد، ممن أوكل إليهم والعياذ بالله، وممن لا يريدون الخروج كذلك، فهم حين ذاك يفعلون الأفاعيل في المرضى، لا يسمعونهم الرقية، يغمون عليهم عند الرقية، كذلك يخيفونهم خوفا شديدا عند الرقية، ومني خاصة. وأظن والله أعلم أن هذا يحصل مع الكثير من الرقاة، خاصة المتمرسين والمجتهدين والذين يتابعون الحالة متابعة دقيقة جادة. ولذلك لا بأس كذلك أن تعرض الحالة عند الغير من الرقاة، والراقي كذلك نفسه لابد أن يجتهد، الراقي كذلك نفسه لابد أن يجتهد، ويدعو الله أن يظهر خفيا مخفيا، وأن يبطل شيئا صامتا خفيا مخفيا، وأن يحلل عقدا بينه وبين مرضاه، وأسحارا بينه وبين مرضاه، وأحسادا ويعني حصونا كذلك وعقدا قوية عظيمة بينه وبين مرضاه. فبإذن الله سبحانه وتعالى مع الوقت يظهر ذلك جليا، ويبطل الله سبحانه وتعالى هذا بحوله وقوته وقدرته بعد بيانه للراقي والمرقي. والله أعلى وأعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهل يصير الشخص بفك السحر غير مسحور؟ أبدا، من فك سحره بسحر فإنه سيكون مسحورا، لكن بسحر آخر، بل ويكون ممسوسا، بل وسيكون ممسوسا بمثل آخر، ويدخل فيه جند آخرون لساحر آخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. القرآن ينفع ولا يضر، القرآن يرفع ولا يخفض، القرآن يشفي ويهدي ولا يشقي ولا يضل، القرآن يعافي ولا يمرض. أما الأسحار والعقد والسحار والمرد والعفاريت، والله ما رأينا منهم إلا سوءا، والكل يشهد بذلك. واسألوا غيركم وستجدون إجابة وافية، فكم من شخص قد ذهب واستسلم لساحر وماذا فأصبح رهينا عنده وأصبح كالعبد عنده، ثم بعد ذلك تحكم فيه ودر له من أمواله وما إلى ذلك درع، ويعبث فيه ويفسد فيه، لا سيما أن المضرور الذي ذهب للساحر قد أوكل أمره إليه ولم يفكر لا في قرآن ولا في سنة، ولم يفكر في ما ينفعه منفعة دائمة بدون ضرر. الآن أراد أن ينفع نفسه نفعا ماذا مؤقتا، ولم يعمل للمستقبل الذي سيكون فيه وبال شديد عليه لأنه قد عالج نفسه بسحر آخر. لا بد أن يتفهم الأمر، هذه المسألة لا بد أن يتفهم الأمر الكل لهذه المسألة العظيمة العويصة التي قد والعياذ بالله يدخل فيها البعض. فكم من مسحور قد أوتي من قبل ساحر لئيم عظيم فتأثر تأثرا بالغا والعياذ بالله، ودخل في دائرة الآلام والأوجاع والأحزان بأي غلبة عليه. وإذا بارك الله فيكم من يتوجه لساحر إنما يكون جاهلا، إما أن يكون على غير دين الإسلام الحنيف العظيم، هذا هو. أما من كان يعرف ويؤمن بالله فإنه لا يذهب، يذهب إلى ساحر ليطل سحره. أتعلمون من الضحية؟ إنه ذاك أو تلك المسحور أو المسحورة، حينما يذهبون به إلى ساحر فإن الساحرة يحاول في جند قبله لساحر آخر ساحر الأول فيجتهد معهم وإن وافقوا ذهبوا أو سكنوا وأسكنهم بذبيحة أو بقربان أو بشيء معين من الطلاسم والاستغاثة والاستعانة وما إلى ذلك والاستكانة فإن أطاعوا وإلا قام بالحرب عليهم. ومن الضحية؟ إنه ذاك أو تلك، وقد يقتل أو تقتل في إبطال سحر بسحر، نسأل الله العفو والعافية. أنا أقول هذا عبر تجربة وواقع نحن نعيشه، نسأل الله العفو والعافية. ولذا نحن نحذر من هذا، الإنسان يصبر ويجتهد ويتصبر، ومن يتصبر يصبره الله، ويجتهد ويبطل ما فيه بشرع لا بعرافة وكهانة وسحر. السحر يزيد، من تعالج بسحر فإنه يزيد نفسه ضرا، وإنه والعياذ بالله يرجع قهقرا في حياته في أموره، وإن كان وصار شيء جديد في حياته فإنما هو صورة فقط هكذا سرعان ما يزول. ولذلك بارك الله فيكم انتبهوا واحذروا، انتبهوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، انتبهوا احذروا من المعاصي. من أتى كاهنا سأله صدقه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العفو والعافية. انتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا بارك الله فيكم. وعادة الساحر يعطي أبخرة ويعطي سوائل ويعطي شيء يمشي عليه المريض أو يأخذ من أثره أو من هذا القبيل، فيبدأ يلا شغل جديد على شغل قديم، والضحية هو المسحور. وكم من سحر على سحر قد والعياذ بالله أذهب العقل وأذهب الرشد وصار صاحبه إلى هلاك وإلى موت وإلى قتل وإلى جنون والعياذ بالله، كم وكم. نسأل الله اللطف والعفو والعافية. فانتبهوا بارك الله فيك واحذروا، انتبهوا بارك الله فيك، انتبهوا ولا تدخلوا في دائرة الإشراك. بعضهم يأمر الساحر ذاك أو تلك أو ولي أمره اذهب واذبح ديكا أسودا أو تيسا أسودا أو من هذا القبيل ولا تسمي ولا، فيذهب استغفر الله أو قل باسم فلان أو من هذا القبيل ويستعين ويستغيث بالجن. أين الاستغاثة بالله؟ أين الاستعانة بالله؟ أين التوحيد يا أهل التوحيد؟ أين العقيدة الصافية السليمة يا أهل العقيدة؟ تركت لأجل مرض؟ سبحان الله، أيباع الدين وتشترى حياتنا فانية. من كان قبلنا كان الكثير منهم من يصبر ويجتهد، هذا هو في جهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، المسحور كالمجاهد يصبر ويجتهد، والله سينصره ويغلب من غلبه، لكن يمشي على ما رسم له، ولا بأس أن يذهب من شيخ إلى شيخ إلى أن الله ييسر له، إلى أن ييسر الله له ثقة يجلس عنده يتابع حالته ويجتهد في إخراج ما فيه ومن فيه. فكم وكم عند الرقاب فضل الله كثر، قد رفع الله بهم وقد أخرج الله بهم ملوكا من ملوك الجن، سلاطينا وفرائنة وخبثا عظيما قد أخرجه من المؤمنين والمؤمنات. هكذا، وإن واعلم أن النصر مع الصبر كما في الحديث. بارك الله فيكم، انتبهوا اجتهدوا وألفوا بهذا الجلال والإكرام، قلوا يا ذا الجلال والإكرام دائما وأبدا، قلوا يا حي يا قيوم. هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن سحر تقول عائشة رضي الله عنها فدعا ودعا، هذا هو الدعاء، الرقية، القرآن، الاجتهاد في العلاج، الحجامة، هذا هو. وبإذن الله سبحانه وتعالى ما هي إلا أيام معدودة، أشهر معدودة، ويرفع الله البلاء. نسأل الله اللطف، نسأل الله أن يبصرنا، ونعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الزلل، نعوذ بالله أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، نعوذ بالله، نعوذ بالله من ضيق الأمر وشتات من ضيق الصدر وشتات الأمر. نسأل الله العفو والعافية، وانتبهوا لقرنائكم ولمن يجالسكم، لا يضلكم، لا يضلكم ولا يوسوس لكم ولا يحبطكم عن الرقية عن القرآن، ويوجهكم إلى السحرة والكهنة. انتبهوا بارك الله فيكم، وكونوا حذرين، وكونوا على الله متوكلين، ويأسوا ولا تحزنوا، وما ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن. فمن كان مع الله كان الله معه، ومن ناى بجانبه فإنه لا يلومن إلا نفسه، إن اعتقد في الخلق وترك الخالق، إن قل صبره وقلت ثقته بالله فهو على خطر عظيم، ولن يهلك إلا نفسه، لأنه قد أسلمها والعياذ بالله لظالم. وهل يؤمن الذئب مع الغنم؟ أبدا. فإذا كان المؤمن قد أسلم نفسه لخبيث ظالم يهودي أو نصراني، ساحر ملعون ظالم، فإنه والعياذ بالله سيكون في غلبة من أمره، وسيدحره وسيذله، لأن الساحر خسيس دنيء والعياذ بالله. وكم من امرأة قد ذهبت إلى ساحر وفعل فيها الأفاعيل، والله أنها قصص يندى لها الجبين وتدمع لها الأعين. كم وكم وكم من شخص قد والعياذ بالله باع دينه في البداية، ثم باع كل شيء، ما باع ماله، باع أهله، ومنهم والعياذ بالله من باع حتى عرضه لساحر جنيء خسيس. نسأل الله العفو والعافية، فانتبهوا بارك الله فيكم، فإن الساحر خبيث، والله سبحانه وتعالى يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى. فأنى لمن لا يفلح أن يداوي وأن يعالج وأن ينصر وأن يحفظ وأن يكلأ وأن يدل على الخير، أنى له، فاقد الشيء لا يعطيه. نسأل الله أن يبصرنا، نسأل الله أن يحفظنا وأن ينصر المظلوم المسحور على ساحره، وأن يقينا شرور أنفسنا وشرور شياطين الإنس والجن. نسأل الله العفو والعافية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدا نوبات الهلع ليس كلها من السحر أبدا، قد تكون من العين، قد تكون من مسح فقط مؤذن أتى بعين أو بحسد أو ما إلى ذلك، قد يكون كذلك لأسباب حصلت في الماضي من اغتصاب ومن من اختطاف ومن خوف حصل عند وفاة أو حادث حصل أو ما إلى ذلك، فحين ذاك قد يكون داخل مع تلك الآثار النفسية بعض المسوس، وكذلك ممكن يحتاج لها إلى علاج طبي نفسي لأجل أن يخفف الألم. ولا تترك الرقية الشرعية، ولا تترك الحجامة على الصدر وعلى الظهر والمتابعة في ذلك متابعة دقيقة، ويؤمن الشخص، ويعني لا بد له من جلسات تثقيفية وجلسات تساعده في أن يقضي الله سبحانه وتعالى هذا، يقضي الله هذا الخوف، يقضي الله على هذا الخوف من قلبه ويصرفه عنه. ومع الوقت بإذن الله، لا سيما هذه أمراض روحية قوية لها شأنها ولها دخولها وغلغلتها في الجسد، تؤثر تأثيرا بالغا على الفكر وعلى العقل وعلى الإدراك وعلى الذهن وعلى الدماغ وعلى الفكر وعلى الذاكرة وعلى القلب وعلى الصدر وعلى الأحاسيس وعلى المشاعر، لا بد. ولذلك مع الوقت بإذن الله تحل العقد وتفك المرابط، وكذلك يجتهد الشخص ويدخل في قلبه الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان مع الوقت، رويدا رويدا رويدا، حتى يذهب هذا الهلع منه. والهلع هذا قد يكون بغير اختياره، إنما هو خوف حصل في الصغر أثر عليه في الكبار، كما قلت حوادث حصلت لا قدر الله، اغتصاب أو أمور كثيرة في الحياة. نسأل الله اللطف والعفو والعافية والحفظ والعصمة منه سبحانه وتعالى. وقد يكون كذلك من الآثار الروحية ما بين العين، ما بين العين والسحر والحسد وعشق الجان وأذى الشياطين الشيطان وما إلى ذلك. ومع الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى، ومع التدريك ومع الحجامة ومع الرقية ومع الجلسات النفسية ومع العلاج النفسي إذا اضطر الأمر لذلك. نعم، نسأل الله الأمن والأمان، إنه على ذلك قدير والإجابة جديدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي لا يعرف الحجامة ولا يعرف فضلها ولا يعرف فائدتها قد يعني يتخبط في فائدتها وفي أمرها وفي عظيم صنعها وهيمنتها بإذن الله سبحانه وتعالى في خروج البلاء والأعداء. ولذا لابد من متابعة دقيقة عند من يحجم، سواء المسحورة والمسحورة والمحسودة والمحسودة وما إلى ذلك، لابد من متابعة واجتهاد. وحجامة أمر نبوي صلى الله عليه وسلم، وحجامة شفاء، وإن أمثل ما تداويتم به الحجامة كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحجامة شيء أساسي في العلاج من الأمراض الروحية، شيء أساسي في الشفاء من كثير من الأمراض العضوية. الحجامة شيء هو الحجامة طب لوحده، طب مستقل عظيم عظيم عظيم جدا، وهو يتبع الرقية بلا شك. وقد رأيت فيما رأيت بأنه من لم يحتجم فقد لا يشفى من أمراض الروحية، قد لا يشفى من أمراض الروحية إلا ما شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما كان قديما عادة ولو كان يسيرا فإنه يعظم بقدمه، ولذلك لابد الإنسان يضبط وضعه ويتكيف ويتهيأ لطول المدة التي سيقضيها في علاجه، وفي متابعته للرقية، نفسية جديدة، قوة ومتابعة، إنصات، تنوع في البرنامج العلاجي، جلسات الحجامة، عشرات الجلسات، قيام الليل، الأذكار، الصدقة، ومن هذا القبيل. أنت تشتكين يا أختي من شيء الحمل وتقولين أنه قديم، فلا بد أن تجتهدي اجتهادا بالغا، ولا بأس بالذهاب للمستشفى، لكن دون أن يكون لهم تدخلات جراحية في الأرحام. عادة تدخلات الأطباء في الأرحام تدخلات خطيرة جدا وعظيمة جدا، كثير منها قد لا ينجح، وكثير منها قد يؤثر تأثيرا سلبيا، وحين ذاك نقول لو بقيت على الرقية والمتابعة في البرنامج العلاجي عند المشايخ والذهاب للممرخات المافذات اللواتي يعرفنا في الأرحام وما إلى ذلك، والمتابعة متابعة دقيقة في الرقية وفي الحجامة، حين ذاك سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى خيرا، سيكون خير عظيم بإذن الله، وستتحسنين بإذن الله سبحانه وتعالى مع المتابعة في الحجامة عند المحجمة لك وكذلك الزوج، وشيئا فشيئا إلى أن يذهب الله سبحانه وتعالى هذا البلاء. فالصبر الجميل والثقة بالله سبحانه وتعالى والعمل الدؤوب والقوة والنفسية العالية، هذه كلها مما ينفع بإذن الله. طبعا هناك نصوص في الجسد تحاول أن تمكث في الجسد ولا تخرج، هم سحرة بلا شك، أو يتعاملون مع سحرة، عشقة، ظلمة، حسدة، وما إلى ذلك، يحاولون أن يخبروا عن مستقبل، يتكلموا في المستقبل لأجل أن يوهموا من كان في الجسد بأنهم يعني ما شاء الله وعندهم و و و و و كل هذا من خبث الظالمين في الجسد، ساحرين أو يتعاملون مع سحرة، فانتبهوا، هؤلاء سم زعاف في الجسد، هؤلاء دمار عظيم وفساد في الجسد، يؤثرون على العقل من حيث لا تشعرون، يؤثرون على الدين والعقيدة من حيث لا تشعرون، وبعد ذلك قد يكون والعياذ بالله في سلطة وفي استيلاء، ويجعلون الشخص والعياذ بالله يتعامل بالسحر، يعلمونه السحر ويضلونه فيكون حطب جهنم. انتبهوا، بارك الله فيكم، وكونوا في إدراك على علم بهذا المكر العظيم من قبل هؤلاء الخبثاء الساكنين في الجسد، يخبرون ويسولون ويحاولون أن يظهروا قدرات خارقة للعادة لأجل أن يمكثوا في الجسد، وذاك أو تلك المسحور أو المسحورة قد يعني يدخل في دائرة الزهو، وأنا عندي ما ليس عند غيري، وأنا أعرف ما لا يعرف غيري، وأنا كل هذا مكر خديعة لأجل أن يضل وأن يذل وأن والعياذ بالله يدخل في دائرة الشرك والكفر من حيث لا يشعر، وبعد قليل اترك الصلاة والعياذ بالله دس على القرآن والعياذ بالله اكتب القرآن بالأذى والقذر، وبعد قليل يدخلونه في دائرة حرجة مع ربه سبحانه وتعالى، ثم مع نفسه الأمارة بالسوء التي سولت له بموافقتها لهؤلاء الخبثاء الساكنين في الجسد، فيكون العياذ بالله على طرف، فلا يكون مسلما، ويكون من أعظم المشركين والعياذ بالله، ويكون في نار جهنم يتقلب فيها في الدنيا وفي الآخرة في غضب الله وفي سخط الله، فاحذروا من ذلك، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اختلاف ما بين تحسنت وشفيت. ولذلك أنا أعجب لبعض الناس، هو يتحسن كأنه ذهب للرقية لأجل أن يتحسن فقط، وهذا خطأ. التحسن ليس شفاء، التحسن بداية شفاء لكنه ليس شفاء، لأنه قد يتحسن ثم يترك الرقية والعلاج والحجامة ثم يعود قهقرا، يرجع وترجع أموره تنعبس وترجع أحواله النفسية وأحواله الجسدية، تكون في ضنك وفي ضيم وفي ضر وفي شر وفي غلبة عليه، ولعله أن يكون أكثر من أول، لا سيما إذا ابتلي بخبيث في جسده يعرف مداخله ويعرف ما يسوءه ويعرف ما يؤثر عليه، فإنه حين ذاك يتقوى عليه ويصرفه عن الرقية ويجحره، وكلما أتى للرقية صرفه عنها، لأن الصارف الخبيث ذاك الساكن أو الساحر ذاك أو الحاسد أو العاشق أو شيطان العين لا يريد أن يخرج فيضلله وعن رقية يصرفه، لأنه قد أدب بالرقية وقد جوزي بالرقية أعظم الجزاء لأجل أن يخرج، لكن الشخص نفسه تقاعس وانشغل وقال أني تحسنت وترك، ثم بعد ذلك انقلبت الدنيا عليه، انقلب المجن عليه فأصبح والعياذ بالله في غلبة من أمره. لابد أن يأخذ الكتاب بقوة، لابد أن يعود بقوة، لابد أن يجتهد بقوة، لابد أن يحارب من فيه خبيثا هذا ظالما بقوة، لابد أن يطبق البرنامج العلاجي بقوة، لابد أن يحضر الرقية ويجتهد في القراءة وفي التلاوة بقوة، وهكذا، لأنه أصبح في ضعف وفي خوف وفي يعني استيلاء من خبيث فيه، أصبح شبه مستولي عليه. لذلك الشفاء مطلوب، والشفاء أمارته أن تذهب الأعراض كلها وأن يصح الشخص، وإذا صح الشخص وذهبت الأعراض كلها فإنه لا يترك الرقية ولا يترك البرنامج العلاجي ولا يترك الحجامة إلا بعد مدة طويلة، حتى يتأكد من خلو جسده من خلو أعضائه ومن خلو خلايا في جسده دقيقة رقيقة، ومفاصله وحتى حبات شعر رأسه وجسده ألا يكون فيها مس وألا يكون فيها عقد. هكذا قد يظهر خبيث مختبئ هنا أو هناك، وعقد قد يكون خرج من عليها مس ثم يعود مس آخر، أو ذاك الذي خرج يتحين الفرصة عند غضب أو خوف أو زلل ثم يعود فتكون الانتكاسة. ولذلك البعض يتحسن إلى 70% إلى 80% ويترك، يقول له لا باقي 10-20%، ولو حظيت 100% فلا تترك البرنامج العلاجي ولا الرقية ولا الحجامة إلا بعد مدة طويلة واجتهاد بالغ ويقين عظيم. وحينما تترك لا تترك العلاج كله ولا تترك الرقية كاملة، لا، إنما ستعاود الرقية وتحافظ على البرنامج العلاجي الذي قد يكون مهم لك، العسل، الزيت، الزمزم أو شرب الماء المقروء عليه، المسهلات ما بين الحين والآخر، وهكذا. ولا تترك الحجامة فتحتجب شهر شهران ثلاثة وتحتجب، وهكذا. أما البعض فإنه يولي زبرا ويقول على الرقية السلام وانتهينا، يقول له لا ما انتهينا، لا ما انتهينا، إلا إذا أنت تريد الانتهاء فبراحتك، وحين ذاك لا تلومن إلا نفسك، وأسأل الله أن يقدر الخير للجميع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد تؤثر بآثار عظيمة، تؤثر بالقتل وتؤثر بالأمراض أنواعها وأشكالها عظيمها وقويها، وبالأورام وبالسرطان وب بالشلل وبالإقعاد وبالجلطة وكل ما يكون من الأمراض قد تسببه هذه الأمراض الروحية التي قد يعجز الطب الحديث فيها فلا يجد لها أصلا أو سببا وتؤثر بالنفسية وبالعقلية كل هذا. ولذا لا بد من الاجتهاد ولا بد من الدعاء والتضرع ولا بد من الرجوع إلى الله جل وعلا ولا بد من المتابعة لا بد من علو النفسية لا بد من اليقين في الله سبحانه وتعالى لا بد. أما أن تترك الرقية والبرنامج العلاجي من العسل والزيت والزمزم وغيرها وتترك الحجامة ويذهب الشخص المستشفيات ومن مستشفى لمستشفى ومن حبوب لحبوب ومن عقار لعقار ومن إبرة لإبرة وما إلى ذلك إنما هي مضيعة للوقت وهي مسكنات فقط ليس إلا لأنه لا لم يعني يصل إلى شيء يذهب البلاء من أصله ومن جذوره حتى يرتاح الشخص وحتى يعود لما كان عليه إنما هي مسكنات فقط. بل وإن البعض لا يصرف علاجات من الأطباء فيها ضرر عظيم في المستقبل في المضادات الحيوية وما إلى ذلك لها أضرار وخيمة باستمرار عليها حتى الإبر المسكنة تؤثر على الكلى وأمور كثيرة. ولذلك لابد من متابعة دقيقة في الرقية أو البرنامج العلاجي وجلسات الحجامة لهذا الإنسان يعني يصل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأعراض التي تصاحب البرنامج العلاجي والرقية المكثفة والحجامة هذه أعراض إما أن تكون نفسية أو تكون جسدية كلها لأجل أن تترك الرقية ولأجل أن يترك البرنامج العلاجي والحجامة. لا تتركوها أبدا واجتهدوا لأجلها وفيها فإنها بإذن الله خلاص لكم مما أنتم فيه الرقية البرنامج العلاجي وجلسات الحجامة فإنها خلاص لكم لا محالة. وما يحصل مما يطرأ آلام وضيق ونفسية وضعف وهذه كلها طبيعي اصبروا عليها فإن صبر فإن الصبر على الرقية والبرنامج العلاجي والحجامة الصبر لحصول العافية أعظم من الصبر على حصول البلاء. وناس يصبرون إن لو عاجزون ومن هذا القبيل هؤلاء في ضنك عظيم لكن هذا الصبر لأجل أن تحصل العافية بالعلاج والرقية والحجامة إنما هو آلام حصلت هي ردة فعل من خبثاء الجسد يريدون أن يمنعوا من الرقية ويصدوا عن الرقية ويريون هؤلاء من الرؤية طبعا بأن الرقية لا فائدة فيها والأسقام موجودة والأسعام موجودة وما يتركوا الحجامة وما يحتاج العلاج وما يحتاج الرقية وما يحتاج العسل وما يحتاج التطريش وما يحتاج المسهلة لأنهم يريدون المكوث في الجسد. لا تجعلوا لهم سلطة علينا واجتهدوا واصبروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا هكذا الصبر لأنكم في جهاد ضد الأعداء الخبثاء الظالمين في الأجساد سحرة وحسدة وعشقة حاقدين يهود ونصارى وملحدين بصراحة مقبوسين نسأل الله العفو والعافية فيكم أثقال عظيمة شدوا حيلكم تذهب منكم كونوا أقوياء لا تضعفوا العدو تقوى عليكم فترة الآن ردوا الصاع بالصاعين والآن أشهروا سيف القرآن على كل متسلط في أجسادكم وأطعنوا برماح الدعوات وأسهم الصدقات في نحور الأعداء من الإنس والجن عانكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال في الصميم إن كنت فعلا ماشية على الرقية وعلى البرنامج العلاجي وعلى جلسات الحجارة. وهناك معاناة نفسية وضيق ويأس إنما هو من خبثاء في جسدك أو عقد على النفسية لأجل ألا تنتفعي، فلا تبالي بها واجتهدي في صرفها، وعليك بكأس الشفاء فإنه مزيل لها بإذن الله سبحانه، لا بد من شربه والاستقاء كذلك لأجل أن تخرج هذه العقد. والتدليك والتفريك للصدر والظهر مهم جدا، وحجامة تلو حجامة على الصدر وعلى الظهر مهمة ونافعة، وتأخذ معها بإذن الله جل وعلا الأخباث، أخباث الأسحار وهذه العقد بحول الله وقوته وقدرته. كلامي مهم جدا. النوم لابد أن ينضبط، الترويح عن النفس بالمباحات ما في مشكلة، على البحر، بساتين، الرياضة، ما في مشكلة، شيء مباح لا بأس به ويساعدنا كذلك. والرياضة مهمة، والترويح عن النفس مهم، العزلة ممنوع، النظرة التشاؤمية ممنوعة، التفاؤل مطلوب، التنويع في الغذاء جيد، وما كان من الغذاء تشعرين بأنه يؤثر عليك فاتركيه، قد يكون هناك شيء يجدد في مأكول أو مشروب قد أكلت أو شربت فيه سحرا فإنه يتجدد على مثله، فمن شرب السحر في شاي مثلا فإنه يتجدد على شرب الشاي، وهكذا فليعلم ذلك. واجتنبي من يحسدك، فإن رؤية العائن للمعيون ومخالطة الحاسد للمحسود يتجدد بها العين والحسد، هذه أمور مهمة جدا بلا شك. ولذا بعض الناس يتعالج وكأنه لا يتعالج، لأنه يجدد أثره بين الحين والآخر وهو لا يشعر، وهذه مهمة جدا. نسأل الله أن يبصرنا وإياكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أنت على خير عظيم، وتقرأين سورة البقرة لأجل بركة، فهي السورة العظيمة أخذها بركة. أنت ماشية مع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة. وعلاج الحسد رقية شرعية، بعض العلاجات الأخرى وما إلى ذلك، ممكن كذلك حجامة إن كنت حاملا، فلا بد من إخبارك للمحجمة، تنظر لأمرك في أمر الحجامة. أنت على خير عظيم، اكبسي. وصيتي لنفسي وللجميع أن نحافظ على سورة البقرة قراءة، ونتفقها فيها، ونتعلم أمورها، ونتغنى بالقرآن حينما نقرأ، وننفث على أجسادنا بها، ونتخلق بأخلاقها، ونتأدب بآدابها، ونمشي على أوامرها. سورة عظيمة، سورة عظيمة، نسأل الله من فضله. جعلني الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، قد يتعب الزوج من تعب الزوجة، وقد تتعب الزوجة من تعب الزوج، وهذا يحصل كثيرا. ولذلك قد قلت في كلمات وافية سابقة كثيرا بأن الزوج أو الزوجة قد ابتلي بهذه البلاءات، فإنه يجتهد على نفسه حتى يخرج ما فيه ومن فيه، ما فيه من العقد وما إلى ذلك، المرابط ومن فيه، أقصد الساكن، من للعاقل وما لغير العاقل، حتى يتسنى له عيشا طيبا وسعادة مع قرينه، مع قرينه يعني مع الزوج للزوجة ومع الزوجة للزوج. لأن ما كان في الزوج إن كان قويا، كان متسلطا فإنه يؤثر إما تأثيرا مباشرا وإما أن يكون التأثير في الأخلاق وفي المعاملة حتى يكره الثاني. كانت المرأة تعبانة مريضة فإن الذي فيها يؤثر عليها هي في أخلاقها وفي معاملتها وفي سوء معشرها مع زوجها، ثم بعد ذلك يكرهها زوجها لأنه يعيب فيها أخلاقها ويعيب فيها معاملتها ويعيب فيها عدم انسجامها معه ومن هذا القبيل، فهو حين ذاك يكون يعني في غلبة من أمره لأجل هذا الضر. وقد يكون التعب مباشرا، قد يكون ذاك المس وذاك الأثر سحر عظيم، مس ساحر أعوذ بالله، فإنه يؤثر على كانت الزوجة يؤثر على الزوجة إن كانت الزوج يؤثر على الزوجة، والله المستعان. الأمر الآخر المسك الأسود، تقول هل يساعد على الشفاء من المس؟ قد لا يكون شفاء بالمسك ولا بالسدر ولا بغيره، إنما هو أذية. الشفاء يكون في القرآن، في الدعاء، في ذهاب الأثر، ذهاب العرض، إحلال العقد، خروج المرض من جذوره من أصوله، بهذا يحصل الشفاء بإذن الله. أما المسك الأسود والسدر والملح وما إلى ذلك هذا قد يكون مؤذيا فقط، يكون مؤذيا، لكن الأصل هو اقتلاع المرض من أصوله للمبتلى. السؤال الثالث، إذن هو أذية، الآن تتأثرين من المسك الأسود وما إلى ذلك، إذن أذية فقط، أذية فقط، وإذا ذهب المسك الأسود يعود الأذى، لأنه هناك العرض والمرض موجود، العقد موجودة، فلا بد من إحلالها وإخراج البلاء. بارك الله في الجميع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الممسوس قد لا يعطل عن القراءة وعن الذكر وعن علاج نفسه، قد يتعثر لكنه لا يتعطل، قد يضيق صدره لكن قد لا يتوقف. الممسوس قد يحصل عليه بعض الكدر لكنه عادة يعقل التصرفات وما إلى ذلك. ولو عدنا كذلك إلى الأمر الآخر الذي هو سبب المس والمس نفسه، فإن هناك اختلاف كثير. فلو كان هناك سحر عظيم ليس كشيطان من أثر العين المعجبة مثلا، فإن هذا يختلف عن ذلك. وكذلك المسوس تختلف، الجن يختلفون، فمنهم القوي ومنهم الضعيف ومنهم من يعرف المداخل والمخارج في بني آدم، ومنهم من لا يعي ذلك، ومنهم الصغير ومنهم الكبير وما إلى ذلك. والأمر لله من قبل ومن بعد، لكن علينا أن نتحصن بحصن الله بالأذكار والقرآن والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن نجتهد في علاج أنفسنا لأجل أن يخرج البلاء والأعداء. بهذا نرى خيرا عظيما، وبهذا يكون لنا سلطة على من في الجسد، وبحول الله سبحانه وتعالى يذهب أثره ويتلاشى ويخرج المؤثر بحول الله. والكثير يتعامل مع المس ويترك الأثر الذي للمؤثر، الأثر الذي هو العرض العظيم الذي كان سببا في دخول المس. فلو ذهبنا إلى المس لا كان العمل عمل العلاج ليس دقيقا، وقد لا يكون مثمرا، لأنه المس غيره مس. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، المس قد لا يتزعزع لأنه مثبت بهذه العقد وبهذا السحر، إن كان سحر، إن كان سحر، إن كان سحرا، وتشبث بأثر العين إن كان هناك عين وهكذا. لكن لو أتينا إلى العقدة تلك سواء من سحر أو من عين أو من حسد، ذهبنا إلى الأثر ذاك سواء كان سحرا أو غير ذلك، فإنه سيخرج بحول الله سبحانه وتعالى ذاك السحر. ولذا ينتبه لهذا الأمر. إذن المس قد يكون في الجسد ولا يحيق الشخص، لكنه يكدر عليه، يؤثر عليه، قد لا يؤثر على عقله وإدراكه، لكن يؤثر على نفسيته، قد يؤثر على بعض أجزاء جسده وما إلى ذلك. ولذا كثير من الممسوسين يقرؤون البقرة بل ويحفظون كثيرا من القرآن، وهم يعني في غلبة من أمرهم مس في أجسادهم، قد يكون قديما، قد يكون يعني عظيما، قد يكون موروثا. وأقصد بالموروث المرض ما بين الأم والطفل وما إلى ذلك، فكبر معه وأصبح ملازما له ويؤثر عليه. والمؤمن أو المؤمنة ذاك وتلك المنصوص والمنصوصة في إحاطة الله سبحانه وتعالى وفي حفظ الله جل وعلا. ولذا الظالم المس قد لا يستطيع عليه، قد يكون موسوسا فقط، قد يكون مؤثرا تأثيرا ليس في عميق أجسامه، لكنه كالمس الطائفي هكذا يؤثر تأثيرا خفيفا خفيفا. هذا ما أراه في هذه المسألة، والله أعلم. أعلم بلا شك أن كثيرا من العقاقير الطبية النفسية فيها مخدرات قوية، لكننا بحاجة إليها عند تذبذب الحالة وعند عدم النوم وعند الانفعالات القوية وعند الهلوسة الشديدة وما إلى ذلك. حصل مشكلة في الدماغ، فحصل اضطراب غير طبيعي، وحين ذاك رجوعه كما كان لا بد له من وقت، ولا بد له من بعض الأمور التي تساعد في رجوعه لما كان عليه. تمام؟ فقضية أن يرجع لابد أن ينام طويلا لأنه قد سهر طويلا، لابد أن يرتاح لأنه كان مشغول البال وكان في يعني ضوضاء حاصلة أثرت على تفكيره، إدراكه، وعيه، رشده وما إلى ذلك. فتأتي هذه العلاجات تخدر، تنوم، ترقد، تجعل هناك راحة فكرية وجسدية وما إلى ذلك، لأجل أن يعني يرجع الدماغ لما كان عليه لأنه تأثر. وكلامنا هذا يا إخواني وأحبتي في من قد طال بلاؤه أو عظم ومرت فترة طويلة وهو على هذا دون الانتباه من الأهل ومن الأقربين له بالعلاج والوقوف بجانبه. قد يغلق على نفسه الباب على أساس أنه نائم وليس بنائم، إنما هو يقظان ويفكر وكذا ويوما بعد يوم، شهرا بعد شهر، فقد حتى تتلف بعض الخلايا في الدماغ لأجل غلبة عليه حصلت سابقا. ولذا الطب النفسي الآن يأتي ويستفرد عضلاته طبعا، ويفرد عضلاته ويرينا بأنه هو الشجاع ونعطيه فرصة، ما في مشكلة. هو يعتبر مثل المسكن، ليس إلا يعني قضية علاج ليس بعلاج، لكنه يساعد على العلاج الذي سيكون مستقبلا، فنرحب به وما في مشكلة. والله يحييك وتفضل وشوف شغلك، والله يجزاك خير، همنا صحة المريض. طيب بعد ذلك نأتي في مشكلة ثانية، التي هي أن الجسد قد يكون تكيف على العلاج النفسي. هل نقول يترك وانتهينا؟ لا، قد يعود لما كان عليه. هذه مشكلة، مشكلة عظيمة جدا. لكننا نقول انسحاب باستشارة الطبيب، إن رأى ذلك الطبيب وسيرى ذلك بإذن الله بعد الدخول في الرقية بقوة والحجامة وما إلى ذلك، ولا يعيق الرقية والعسل والزيت والحجامة أي علاج كان، إبر، مواد كيماوية، مضادات، أي شيء، ما في أي مشكلة. لكن العلاجات الطبية الأخرى في المقابل يقول لك لا، لا تأخذ هذا العلاج وأنت تأخذ هذا العلاج، العلاج هذاك يسبب حساسية ويسبب تصادم مع هذا العلاج، أتركه إياك. لو خلطت ذاك العلاج بهذا العلاج قد يصبح فيه تسمم، قد يصبح هناك شيء مؤثر تأثيرا بالغا وما إلى ذلك. لكن الحجامة ما في مشكلة، الرقية ما في مشكلة، العسل والزيت والزمزم ما في مشكلة، وهذا فضل من الله سبحانه، أن جعل فيها نفعا ولم يجعل فيها ضرا. أما ما صنع من البشر فقد يكون فيه نفع لكنه كذلك قد يكون فيه الضر، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك تؤخذ العقاقير الطبية عند اللزوم وعند الضرورة القصوى، العلاجات النفسية تؤخذ لكن عند الضرورة القصوى، هذا ما نراه، نسأل الله العفو والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبح الله الجميع بالخير والعافية. الكثير من الناس ينظر لقدرة الخبثاء في الجسد وأنهم يصولون ويزولون ويفعلون الأفاعيل في ظلمهم وقهرهم وغلبتهم على من سكنوا أجسادهم، ويتحدثون في ذلك، وهذا بلا شك وبلا ريب بأنه خطأ، والإنسان يتكلم في قدرة الله سبحانه لا في قدرة هؤلاء الخبثاء الذين كيدهم ضعيف وقوتهم تتهاوى وتضعف عند آيات الله العظيمة. فقدرة الله هي العظيمة وهي الغالبة، والسيف بضاربه، أي أن القرآن العظيم حينما يقرأ ويرقى به فإنه بضاربه، أي بقارئه، فبمقدار ما كان هناك يقين وإيمان عظيم وسلوك حسن وخلق عظيم، فإنه بلا شك سينفذ القرآن في ذاك المرض وفي ذاك الخبيث الساكن في الجسد فيهلك لا محالة، ويخرج من الجسد فاغرا ذليلا. فكم من ملك من ملوك الجن كان في الجسد أو من حول الجسد وله في الجسد الشيء العظيم وله القوة النافذة التي يحار العقل عندها، وسرعان ما خارت قواه وذهبت قوته فأصبح ذليلا حقيقة حقيرا. والله الذي لا إله إلا هو أن بعضهم قد قتل بأمر الله سبحانه. فقوة الله وقدرته عظيمة لا يعادلها شيء ولا يماثلها شيء البتة. ولذا لنتذكر قدرة الله سبحانه، ولنتكلم في قدرة الله جل وعلا النافذة العظيمة القوية الشديدة. والله سبحانه لا يعجزه شيء ولا يغلبه شيء ولا يقهره شيء، فالله قادر مقتدر قدير. إذا تكلم في قدرة الله وفي عظمة الله وفي قوة الله، ولا نتكلم في قدرة المخلوق، فقدرة المخلوق مهما كان مهما كان ملكا وزيرا عظيما أميرا فإن قدرته محدودة، إنسا جنا قدرته محدودة وقوته تذهب في لمح البصر عند غلبة عليه، لكن الله يغلب ولا يغلب سبحانه، ويقهر ولا يقهر جل وعلا، وأمره أن يقول للشيء كن فيكون. ولذا هناك أسحار عظيمة كما قال الله وجاءوا بسحر عظيم، وفي نفس الوقت إنك إذا الشيطان كان ضعيفا، وفي نفس الوقت وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وفي نفس الوقت إن الله قادر. فليكن منهجنا أن نتكلم في عظمة الله وفي قدرة الله وفي آيات الله وفي قوة الله وفي هيمنة الله وفي سيطرة الله سبحانه وفي ملك الله جل وعلا، ولا نتكلم في المخلوق أبدا نهائيا حتى لا يعظم أمره في قلوبنا. نسأل الله بأسمائه أن يبصرنا وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا به وإليه وعليه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم من الهادين المهتدين الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جديد. أذكر نفسي وإياكم بأذكار الصباح والمساء والدخول والخروج والخلاء والأذكار الأخرى التي قد بينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لنا في المنام اليقظة في آخر الليل حينما يقوم الشخص، وأذكار كثيرة هي لنا بمثابة الظل لنا والظلة على رؤوسنا يحفظنا الله بها. وأذكر نفسي وإياكم بها للكبير والصغير وللذكر والأنثى، وحتى للمرأة التي تكون في عذر عن صلاة وصيام ينبغي لها كذلك أن تذكر ربها وتجتهد في أذكارها ومن ناحية القرآن. فهناك قول من أقوال العلماء بأنها تقرأ القرآن ولكن لا تمسه إلا بحائل. ولذا بارك الله في الجميع، الأذكار مهمة وهي حصن حصين ودرع متين مكين عظيم، يحفظ الله بها الذاكر. والله سبحانه وتعالى قد أثنى على الذاكرين، قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ثم قال سبحانه في آخر الآية أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، نسأل الله من فضله. ولذا ما أحلاها أن يذكر الإنسان ربه. وفي الحديث مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، والذي يذكر الله هو حي بلا شك، وهو في خير وفي نصرة وفي إحاطة بحفظ الله سبحانه وتعالى وبملائكة السماء، وهو في حصنه لا يمسه سوء ولا يغلبه غالب ولا يؤثر عليه مس غالب ولا يعتدي عليه شيطان مارد، لأنه في حفظ الله سبحانه، لأنه حي. وذاك الذي لا يذكر ربه كمثل الميت نعوذ بالله، فهو الذي يكون في شلل عن ما يقربه إلى الله، يكون مثل المشلول عما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله أو بذكر الله، كما روي في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا الذكر حصر، والذكر قربة لله سبحانه وتعالى، والذكر بالقرآن وبالدعاء وبالتسبيح وبالتحميد وبالتهليل وبالتكبير وبتكرار لا حول ولا قوة إلا بالله وبالتكبير وبالدعاء كذلك، وبما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، أمسينا وأمسينا الملك لله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، وغيرها من الأذكار، أعوذ بكلمات الله التام، أعوذ بكلمات الله التامات، وغيرها من الأذكار التي ينبغي للعبد ألا يفرط فيها وأن يعلمها. بسمك اللهم ربي وغافر ذنبي، وغيرها من الدعوات ومما يقرب إلى الله سبحانه رب الأرض والسماوات. من أذكار قولها يسير، وهي يسيرة جدا جدا في لفظها في وقتها، لا تأخذ جهدا ولا تأخذ وقتا ولا تأخذ إلا الشيء اليسير، وفائدتها وفضلها عظيم جدا في الدنيا وفي الآخرة. يمنع الله بها ويحفظ الله بها وينصر الله بها ويحمي الله بها ويكفي الله بها ويرفع الله بها، فما أحلاها أن نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والأذكار حصن وعصمة وحفظ، أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يرفعنا مكانا عليا، إنه هو الرافع سبحانه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعلا الروائح الكريهة قد تصدر من بعض المفرورين، تخرج من أفواههم من أنوفهم مع عرقهم مع أطرافهم من فروة الرأس. هذه الروائح الكريهة هي أصلها في الجسد، هي من الأخباث الأسحاق وعقد للخبثاء في الجسد. ولذا لا بد من عدة أمور: أولا الرقية، الأمر الثاني البرنامج العلاجي، ومنه الاستقاء بكأس الشفاء وملاعق العسل والمسهلات. الأمر الآخر تدريك والتفريك بالزيت والحجامة، وبحول الله سبحانه وتعالى مدة يسيرة وسيخرج هذا الخبث المؤثر بهذه الرائحة الكريهة، ستحلل عقده، ولعله خبيث ينفث بسمومه لأجل النفرة الحاصلة من الناس لذاك الشخص ذكر أو أنثى، لأجل أن يعني أن يعذب ولأجل أن يعتزل الناس ولأمور قد يكون من هذا العاشق الخبيث في الجسد أن ينصرف عنه زوجه أو ألا يجد حظا طيبا في حياته وأن يعتزل من قبل الناس وما إلى ذلك. لكن بحول الله سبحانه وتعالى كما قلت سيذهب، لكن هناك أمور ذكرتها، أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعافي عباده وإيمانه. السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير والعافية على الجميع. طبعا نحن مع الحديث الشريف الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: فإذا وقع الدواء على الداء برأ بإذن الله. ولذا يعني الاجتهاد يكون وبطرقه وباجتهاد عظيم وباستمرار ومتابعة البرنامج العلاجي وما إلى ذلك. لكن أناس شفاهم الله بصدقة وبدمعة، فما يعجز الله شيئا سبحانه وتعالى. ولذا تجرب هذه وتلك، والنافع هو النافع الله جل وعلا، وليس المادة بذاتها ملح أو خل أو سدر أو حبة سوداء أو حتى القرآن ينفع بإرادة الله. الرقية لا تنفع إلا إذا أراد الله جل وعلا. ولذلك كما بينت في الحديث: فإذا وقع الدواء على الداء برأ بإذن الله. فإذا وقع الدواء على الداء برأ بإذن الله. إذن هناك الداء موجود والدواء موجود، وهو أنواع وأشكال وكثير منه، لكننا ننتظر لرحمة الله أن تتنزل، ننتظر لأمر الله أن ينزل بقضاء الشفاء لحصول العافية، لحصول العافية. هذا أمر. الأمر الآخر لابد من حصر المرض من جميع الجهات. المرض قد يتشعب، فلا بد له من علاجات كثيرة تحصره، تجمعه، تخرجه، تلفظه من الجسد، الحجامة كذلك. وناس كثير يركز على الماء المقروء عليها أو يركز على الملح ويترك العسل، وشفاءه في العسل. يجتهد في العسل وفي الزمزم وفي الزيت ويترك الحجامة، ولعل شفاءه في الحجامة وما إلى ذلك. ولذا يعني تطبق ما كانت من الطرق في العلاجات، تطبق هذه وتلك، ما قاله فلان، خلطات، طبقات، أدوات، أدامتها مشروعة ومباحة وما فيها مشكلة، لا شرك ولا نجاسة. يتوكل على الله لعلها أن تخفف. يعني كثير من هذه العلاجات إنما هي مخففة، تخفف وتسرع. أن لشخص أن يكون في بطنه البلاء، في بطنه البلاء وهو لا يسعى في إخراجه، أن يأتيه الشفاء والخبث في بطنه، وعلى ذلك يقال. هذا ما أراه، والله أعلم.